وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق قبل أن نتعرف للأبحاث الثلاثة التي أشرنا إلى عناوينها، نتعرض لمقدمتين. المقدمة الأولى في تحديد موضوع العلم بشكل كلي، لا خصوص موضوع علم الأصول. والمقدمة الثانية قلنا نتكلم فيها عن تقسيم العوارض. أما المقدمة الأولى وهي تحديد موضوع كل علم بشكل كلي، قلنا يوجد تحديدان معروفان مشهوران أشار لهما الآخر وغير الآخر في أول الكفاية. التحديد الأول هو أن موضوع كل علم ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وأوضحنا عوارضه الذاتية وأوضحنا هذا التعريف فيما سبق. درسنا الجديد من الآن. وأما التحديد الثاني لموضوع كل علم فهو أن يقال إن موضوع كل علم هو ذلك الكل الذي يتحد مع موضوعات مسائله. فمثلا مسائل علم النحو ما هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، وحسب. هذه المسائل لو نظرنا إليها وجدنا أن الموضوع هو عبارة عن الفاعل، المفعول به، المضاف إليه، هذه هي موضوعات المسائل. ثم نقول ولو تأملنا قليلا لوجد أن الكل الذي يجمع هذه الموضوعات ما هو؟ هو عنوان الكلمة، هو عنوان الكلمة. إذن عنوان الكلمة عنوان كلي يجمع ويصدق على موضوعات المسائل، يصدق على الفاعل فإن الفاعل كلمة، يصدق على المفعول به فإن المفعول به كلمة، يصدق على المضاف إليه فإن المضاف إليه كلمة، وهكذا. إذا التحديد الثاني للموضوع بشكل عام ما هو التحديد الثاني؟ هو أن موضوع صلعين نتيجة التكرار، هذا تكرار ونتيجة، هو أن موضوع صلعين عبارة عن ذلك الكل الذي يجمع موضوعات المسائل ويتحد ويصدر وينطبق على موضوعات المسائل، مثل عنوان الكلمة الذي هو صادق على الفاعل والمفعول والمؤخر، هذا هو التحديد الثاني. وإن شاء الله في المستقبل بحوله وقوته عز وجل سوف يأتينا نكتب تحديدا ثالثا لموضوع كل علم غير هذين التحديدين. بهذا انتهينا من المقدمة الأولى. الآن أدخل في المقدمة الثانية التي أردنا التعرض إليها قبل الدخول في الأبحاث التي أتت. المقدمة الثانية قلنا في تقسيم العوارض، وقبل أن أقسم العوارض أقول العوارض جمع عارض، وما هو المقصود من العارض؟ فإننا في علم المنطق قرأنا أن العارض يستعمل مقابل ماذا؟ الذات. فالجنس والفصل لا يقال لهما عارض لأنهما ذاتية، أي هما جزءان مكونان للذات. والذي لا يكون مقونا للذات مثل من؟ كالضوء كالسواد كالبياض كالتحجر كالمشي كالسعر كالاستهاد كالنوم، هذه ليست مقومة للذات، هاي يعبر عنها ماذا؟ بالعرض أو بالعارض. إذا العارض في المصطلح المنطقي يطلق على كل ما يكون خارجا عن الذات، يعني على غير الجنس والفصل والنوع، ما لا يكون ذاتا ولا مقوما للذات، ما لا يكون نفس الذات ولا المقوم للذات، يعني ما لا يكون جنسا ولا فصلا ولا عمل، هذا وين في المصطلح المنطقي. أما هنا يا إخوان حينما نطلق كلمة العارض لا نقصد منها هذا المعنى الضيق، بل نقصد منها كل ما يحمل على الذات، فكل شيء يحمل على الذات فهو عار، حتى الجنس والنوع والفصل، فإن النوع يحمل على الذات، حيث تقول زيد إنسان، إذن الإنسان الذي هو نوع حملناه على الذات، وهكذا الجنس والفرد يحملان على الذات، حيث تقول زيد ناطق، او تقول زيد حيوان. اذن الحيوان، اذن الناطق والانسان، هذه الثلاثة تحمل على الذات. فاذا على هذا الاساس كلمة العارف لا نريد بها خصوص ما هو خارج من الذات كالضاحك كالماشين، وانما نقصد منها كل ما يحمل على الذات، سواء كان خارجا منها او داخلا فيها، هذا مقصود من الحال. وبعد ان اتفقنا الى ان هذا هو المقصود من العارف، الان ادخل في تقسيم العارف. المعروف يا اخوان في تقسيم العارف هو تقسيمه الى 8 اقسام. وهذا التقسيم الذي سوف اذكره هو التقسيم المعروف المشهور، ويوجد تقسيم ثاني ادق الفظ من التقسيم المشهور، ولكنه يا اخوان ادق، فبدقته اعرض عنه، وهو مذكور في كلمات الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف. وأشار له السيد الشهيد في التقرير، أيضا أشار له هو للشيخ العراقي على أيه، ولكن قلت لدقته أعرض عنه. التقسيم المشهور هو هذا، أن يقال بأن العوارض على 8 أقسام، وذلك لأن العارض مرة يعرض على الذات من دون أي واسطة، ومقصودنا من الواسطة يا إخوان العلم، أي يعرض على الذات من دون علة، بل نفس الذات هي العلة وهي السبب لعروض ذلك العارض عليه. هذا مر، اذا مر من الاول وكذا، يعرض العارض على الذات من دون اي واسطة، من دون اي علة، ومرة ثانية يعرض العارض على الذات بواسطة، وتكون تلك الواسطة واسطة داخلية. اي جزء داخلي، واسطة داخلية يعني جزء داخلي، والمراد من الجزء الداخلي ما هو؟ الجن او الصاف. وبهذا نعرف ان الواسطة الداخلية تكون اما مساوية للمعروف، واما كم تقول أعز. وأما شق ثالث وهو شنو قل معي، واسطة داخلية أخف، ليس بموجود، لأن الجزء الداخلي إما أن يكون جنسا وإما أن يكون فصلا. فإذا كان جنسا فهو أعم، فإذا كان فصلا فهو مساوي. وشيخ ثالث ما موجود في البين حتى يكون، حتى يكون ماذا؟ أخر. إذن من الأول أكرر، من الأول يا إخوان، الواسطة إما العارض إما أن يعرض على الشيء بلا أي واسطة، بلا أي علة غير الذات، وإما أن يعرض بواسطة، والواسطة ماذا؟ بواسطة داخلية، بواسطة، وتلك الواسطة داخلية، وقلنا الواسطة الداخلية شنو؟ إما جنس وإما فصل، يعني إما مساوية وإما أحام. ثم عطوف. ومرة ثالثة، ثم أقول ومرة ثالثة يعرض الحائض على الذات بواسطة خارجية، لا داخلية، خارجية، يعني العلة خارجة عن الذات. والواسطة الخارجية إما أن تكون مساوية للذات، وإما أن تكون أعم من الذات، وإما أن تكون أخف. هنا الأخف يتطور، لأن الشيء الخارجي قد يكون أخف، أخف من المعروض، من الذات المعروضة للعارض. على يعني. إذن الواسطة الخارجية كم حالة لها؟ ثلاث حالات بخلاف الواسطة الداخلية. فالتفتوا يا إخوان، الواسطة الداخلية قلت إما مساوية وإما ماذا؟ أعم، لأن الواسطة أرتكراه، لأن الواسطة الداخلية إما جنس إما فصل. أما الواسطة الخارجية لها ثلاث حالات، إما أعم، إما أخف، إما مساوي. وإن شاء الله أمثلة ذلك بعد قليل سوف أذكر. أنا أدخل منهج العامة لتقسيم الحوارض ثم أذكرها في أقسامها بشكل تفصيلي. ومرة رابعة تكون الواسطة مباينة للمعروف، يعني لا هي أخف ولا هي أعم ولا هي مساوية، بل هي مباينة للمعروف. ومرة خامسة، خامسة أو سادسة، خامسة تكون الواسطة واسطة في العروض، أكرر من الأول، أكرر من الأول، العارضون إما أن يعرض بلا واسطة أو بواسطة داخلية أو بواسطة خارجية أو بواسطة مباينة أو بواسطة العروض، هاي العناوين. وبعد أن عرفنا هذا نأتي لنذكر هذه الأقسام تفصيلا التي عددها ثمانية. القسم الأول، العارض الذي يعرض على الشيء على الذات من دون أي واسطة، مثاله الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. فإن الأربعة تحمل عليها الزوجية. فنقول الأربعة زوجون. إذن الزوجية عارضة ومحمولة على الأربعة. وهل هناك علة وواسطة؟ قلت الواسطة والعلة مترادفان شيء واحد. وهل هناك علة وواسطة لأجلها عرضت الزوجية على الأربعة؟ قالوا الجواب، قالوا لا واسطة لا علة، بل ذات الأربعة هي تقتضي ماذا؟ الزوجية. فالأربعة بما هي أربعة زوج من دون وجود علة تقتضي أن تكون الأربعة زوجا. إذن الزوجية تعرض على الأربعة من دون واسطة، من دون غير نفس الذات. نفس الذات تقتضي. يعني يا إخوان هل يقولون الأمثال تضرب ولا تقع أو لا مناقشة في الأمثال؟ العصر هذا أحلى. هذا المثال ذكروه ذكروه ولكن لرب مناقش يناقش. يقول الأربعة إنما صار الزوجة لعلة. ما هي العلة؟ كونها منقسمة إلى متساويين، كونها قابلة للانقسام إلى قسمين متساويين، هذا علة طريق لكون الأربعة زوجا. مثال مناقشة في المثال، لا يمكن أن نبدل المثال بمثال ثاني. مو بعيد، فلعله، فإذا قلنا هكذا بالتحدي، إذا قلنا الزوجية هذا معناها زلي، وأما إذا فسرنا الزوجية لا مقابل الفردية، بلي مولانا هذا، مو بعيد كما تقولون، بلي مو بعيد، أنت على أي حال إذا هذا المثال نوقف فيه نمثل إنسان ولا الإنسان، فالإنسان في ذاته ممكن، الإنسان يعرض على الإنسان من دون أي واسطة. واسطة ما على اي حق مناقشة اياه الزوجة. قد يقال على انه الاربعة هكذا بذاتها ليس الزوجة، يعني ذات الاربعة لا تقتضي ماذا؟ الزوجية بما هي اربعة، وانما هناك علة لاجلها صارت الاربعة زوجة. ما هي العلة؟ هي كون الأربعة تنقسم إلى متساويين، هذا انقسامها إلى قسمين متساويين، لأن يعني الأربعة إذا عدنا أربع برتقالات نقسمها إلى متساويين، اثنين هنا برتقالتين برتقالتين، فكونها الأربعة تنقسم إلى متساويين هو الذي صار سبباً لأن تكون الأربعة زوجا. لولا هذا، أي لولا انقسامها إلى متساويين لما صارت الأربعة زوجا. إذن ذات الأربعة لا تقتضي الزوجية، بل هناك علة. وما هي العلة؟ هي كونها منقسمة إلى متساويين. قد يقال أقول هذا، لكن ما أدري أقول قول أو ما أسمع، بس أقول قد يقال هذا. الزوجة ايه ايه زوجة، فكل ما قاله الاربعة بما انها تنقسم متساويين فهي زوجة. الثمانية بما أنها تنقسم إلى متساويين فهي زوج. فإذا على هذا الأساس العلة لزوجية العدد ما هي؟ ليست ذات العدد، وإنما العلة لزوجية ذات العدد ماذا؟ كون ينقسم ماذا إلى متساويين. فإذا هناك علم. فالقسم الأول ماذا إذا؟ العارض الذي يعرض على الذات من دون أي واسطتين، هذا القسم الأول. القسم الثاني العارض الذي يعرض على الذات مع واسطة، وتلك الواسطة داخلية ونفترضها ماذا؟ مساوية. مساوية أي فصلا، نفترضها مساوية أي هي فصل. مثالها ماذا؟ مثالها كإدراك، كالإدراك بالنسبة للإنسان، كثبوت الإدراك للإنسان، فإن الإنسان نقول هو مدرك أي متعقل، يتعقل الأمور الكلية، وهذا الإدراك والتعقل الثابت للإنسان ثبت لنفسه لعلة، لسبب. ما هي العلة؟ هي كون أنه ذو نفس ناطقة، لكون ناطق أي ذو نفس ناطقة. طبيعي ليس المقصود من الناطق يعني التكلم، لا لا، مقصود من الناطق يعني النفس الناطقة، لأن له نفس ناطقة صار مدركا. ولذلك الذي ليس له نفس ناطقة لا يكون ماذا؟ مدركا ومتعقلا. فالفرس والقطة والفأرة والنملة وغير ذلك، هذه الإدراك من خصوصيات الإنسان لأن له نفسا ناطقة. وهنا فهنا الواسطة موجودة وهي كون ذا نفس ناطقة وداخلية ومساوية للمعروف. هذا القسم. القسم الثالث العارض الذي يعرض على الذات بواسطة داخلية أعم. مثالها ماذا؟ كحروف المشي على الإنسان أو الأكل أو النوم، لأنه حيوان، لأنه حيوان، فإن الإنسان يتصف بأنه آكل، ماشي، نائم. ولكن هناك سبب، ما هي السبب لكون ماشي ونائم؟ هو أنه حيوان، إذ كل حيوان هو يمشي ويأكل وينام. العلة للمشي والأكل والنوم الحيوانية، حيوانية تقتضي ذلك. أما ذات الإنسان لا تقتضي بما هو إنسان أن يأكل وينام ويشرب. إذا مثال القسم الثالث، القسم الثالث ما هو؟ الواسطة، أن يعرض الشيء، أن يعرض العارض على الشيء بواسطة داخلية أعام، مثل من تمام الطريق، فعروض النائم أو الآتي أو الماشي على الإنسان لأنه حيوان. فهل هناك شق ثالث للواسطة الداخلية. لحد الآن عن الواسطة الداخلية مثلت لها بما قسمتها إلى مساوية وإلى أعاد، وهل هناك شق ثاني للواسطة الداخلية بأن تكون الواسطة الداخلية أخف؟ قلت لا. لماذا؟ لأن الجزء الداخلي إما أن يكون أعم فإما أن يكون مساوية، أما أخف لا يتطور. إذا الجزء الداخلي إما جزء إما فاض، والجزء أعم والفاض مساوي، أما أخف لا يتطور. القسم الرابع أن يعرض العارض على الشيء بواسطة خارجية مساوية مثل ما تعروض الضحك للإنسان بواسطة التحدي. فإن الإنسان يتصف بأنه ضعف، يعني يتصف بأنه ضعف، وهذا الاتصاف له سبب غير ذات الإنسان. ذات الإنسان بما هي ذات الإنسان لا تقتضي الضحك، وإلا يلزم كم من تدولة، وإلا يلزم ماذا؟ إذا ذات الإنسان تقتضي الضحك يلزم ماذا؟ الإنسان دائما يكون ضاحك، وإما يقعد يكون ماذا دائما؟ بالنوم بالنسي بالليل يكون كله ضاحك، يعني إذا ذات تقتضي ذلك. إذن ذات الإنسان لا تقتضي، فإنما هناك ألة، ما هي الألة؟ كون متعدد، يعني متى ما تعجب فهو يضحك، والتعجب واسطة خارجية لأنه ليس جزء من الإنسان، ومساوية إذ غير الإنسان لا يتعجب. الضحك يكون ذاتي للتحجب، يعني إيذلي، يعني نقول على أنه كل متحجب فهو ماذا؟ ضاحك مضحك. القسم الخامس أن يعرض العارض على الشيء بواسطة خارجية أعم تعروض التعب للإنسان بواسطة النفي، فإن الإنسان يتصف بأنه تعبان، نقول هذا زيد تعبان، فنحمل عليه التعب، لكن هل ذات زيد تقصف التعب أو هناك علة؟ الصحيح ماذا؟ ذات زيد لا تقصف التعب، وإلا ماذا يلزم؟ كم تقولون؟ وإلا يلزم أن يكون زيد دائما ماذا؟ صعبة؟ إذن هناك علة، ما هي العلة؟ هي المثلة، فلأجل أنه متى كثيرا اتفق بأنه تحضان، إذا هنا طرأ السحب، عرض السحب على زيد مثلا على الظهر لأجل واسطة وهي المشي، وتلك الواسطة خارجية. لماذا خارجية؟ لأن المشي ليس جزءا من الإنسان، وهذه الواسطة خارجية أعان، لأن المشي لا يختص بالإنسان، بل كما يعرض للإنسان يعرض لبقية الحيوان. القسم السادس أن يعرض العارض على السيف بواسطة خارجية أخف مثل ما فعروض التحجب للحيوان لأجل أنه إنسان. دير بالك، لا تقول هذا المثال اشتباه، لا تقول فرد مرة هذا المثال اشتباه، ساوضح حكاية لون ليس بإستباع. فعروض التحجب للحيوان لأنه إنسان، فإن الحيوان قد يتحجب، لكن ما هي نقطة تحجبه؟ لأنه إنسان، لأجل أنه قد يكون الحيوان إنسان يتحجب، قل إذا لم يكن إنسان لا يتحجب. والإنسان واسطة خارجية، لماذا؟ لأن الإنسان ليس جزءا من الحيوان، ليس اشتباه، فإن الحيوان جزء من الإنسان، أما الإنسان ليس جزءا. هاي بعض مرات ترى واحد يشتبه فيه، فإن الحيوان جزء من الإنسان، وأما الإنسان فهو ليس جزءا من الحيوان. إذن الإنسان واسطة خارجية خارجة عن الحيوان، وأخف من الحيوان. ومثال ثاني لذلك، بغرض في هذا المثال نستفيد منه فيما بعد، فعروض الرفع على الكلمة، فإن الكلمة تتصف بأنها مرفوعة، وما هي العلة لرفعها؟ هي أنها شنو؟ فاعل أو مبتدا. ومن الواضح الفاعلية شيء خارج عن الكلمة، ليس جزء من الكلمة، وأخف من الكلمة. إذ الكلمة قد تكون فاعلا وقد تكون غيرها. مثال ثالث، فعل المكلف قد يتصف بأنه واجب. سبب اتصافه بأنه واجب ما هو؟ السبب هو أنه صلاة، أو أنه صوم، أو أنه حج. ومن الواضح الصلاة شيء خارج من فعل المكلف، ليس جزء من فعل المكلف، وأخف من فعل المكلف. فعل المكلف قد يكون صلاة قد يكون غير صلاة. بهذا فرغنا من القسم السادس والسابع والثامن إن شاء الله لغض حوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.